ظل من يحموم، وهم في ظل، لكن هذا الظل من يحموم، دخان النار وقترها الذي يعلو، وهم في ظل هذا، وهذا الظل هذا قال جل وعلا لا بارد ولا كريم. فظل النار وظل الدخان الذي يخرج من النار كيف يكون ديت؟ فما هو بارد وله كريم، بل هو يعني أنه خبيث المنتن. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ثم لما وصف الله هذا من حالهم أخبر عن ذنبهم، ما الذي أوصلهم إلى هذه يعني الأمر. قال جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم يعني هؤلاء الذين هم في هذا الحال من سخط الله تبارك وتعالى، كانوا قبل ذلك أي في الدنيا مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. المترف هو الذي يعني المنعم بكل صنوف النعم في هذه الدنيا مع يعني رفضه لشكر الله تبارك وتعالى وإنعامه، فهو مترف، أترفه الله تبارك وتعالى وأعطاه ما أعطاه من خيرات هذه الدنيا ومن عليه، لكنه عاش كافرا مجرما لم يشكر الله تبارك وتعالى، لم يؤمن بالله ويشكره. ويويل هذا الذي مترف ثم يكون هذا حاله، يعني كان من أهل الترف في الدنيا ومتعود على هذه النعم العظيمة، لكنه بعد ذلك انظر بعد ذلك حاله في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يصرون، الإصرار هو يعني العتو والبقاء في الذنب مع الاستمرار عليه، يعني مستمرون على ما هم عليه من الحنث الإثم العظيم، وهو كفرهم بالله تبارك وتعالى وشركهم به ورفضهم للحق وإنكارهم للبعث والنشور. فكانوا على الحنث العظيم، على الذنب العظيم من الكفر والشرك، مصرون على هذا، سائرون عليه، مستمرون فيه. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كان هؤلاء المجرمون يكذبون بيوم القيامة هذه الواقعة، يقول الله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. فكانوا يقولون وهم يعني أهل طرف وأهل يعني فخفخة، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. سؤال، يعني كلامهم في صيغة سؤال للاستنكار والاستبعاد، هذا أمر مستبعد، ما يمكن يكون. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، كنا ترابا تحولت أجسادنا إلى التراب، صرنا مثلها واختلطنا بها، وعظاما بالية، أئنا لمبعوثون؟ أنبعث مرة ثانية؟ أمر مستبعد عندهم أن الله تبارك وتعالى يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية وقد صاروا إلى هذه الحالة. أو آباؤنا الأولون وكذلك آباؤنا الذين ماتوا من مئات السنين وكانوا على هذا النحو يعودون مرة ثانية إلى الحياة؟ أو آباؤنا الأولون؟ قال جل وعلا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل لهؤلاء المجرمين إن الأولين والآخرين، الأولين الذين خلقهم الله تبارك وتعالى أولا، والآخرين الأولين من آدم عليه السلام، والآخرين من يأتون إلى آخر نسمة في هذه الدنيا قبل أن تقوم يقوم يوم القيامة، لمجموعون كلهم سيجمعهم الله تبارك وتعالى إلى ميقات يوم معلوم. ميقات وقت محدد، يوم محدد معلوم عند الله، فهو يوم محدد مسمى معلوم عند الله تبارك وتعالى، وليس الأمر متروكا لي يعني أن ينشئ الله هذا وقت ما ينشئ، لا، بل إن هذا أمر معلوم مقدر محتوم عند الله تبارك وتعالى. لمجموعون هذا يوم القيامة إلى ميقات وقته الله تبارك وتعالى الناس يوم معلوم عنده سبحانه وتعالى، فهو يوم مسمى ومعلوم. لكن الله تبارك وتعالى قد أخفى علمه عن كل خلقه سبحانه وتعالى، واحتفظ الله تبارك وتعالى نفسه وحده سبحانه وتعالى بعلمه. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثم في هذا اليوم إنكم أيها الضالون المكذبون، هذا حالكم سلذكم، إنكم أيها الضالون عن الحق المكذبون بالحق، فقد كذبوا بالحق، هذا الحق الذي أتاهم من رسولهم كذبوه وردوه، لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون بالتأكيد بلام التأكيد، أنكم ستأكلون من شجر من زقوم، وهذا الشجر أخبر سبحانه وتعالى أنه شجر مخلوق في النار لا مثيل له في هذه الدنيا. أخبر بأن هذه الزقوم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالؤون منها البطون. فهذه شجرة ملعونة كما قال الله تبارك وتعالى، والشجرة الملعونة في القرآن، هذه شجرة الزقوم شجرة ملعونة. وقد أخبر النبي عن صورة من يعني ثمارها التي يأكلها الكافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، لو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة من ثمرة من ثمارها، قطرت على أهل الدنيا، قطرت في الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، كان كل من في الأرض تفسد حياة الناس كلها، يعني أنها تسمم أنهارها، تقتل أحياء بحارها، تبيد زروعها، تقتل ناسها، ما يبقى أحد، قطرة واحدة. يقول النبي لو أن قطرة من الزقوم قطرت على في الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن هي طعامه وشرابه، فكيف، يقول النبي، كيف حال من هي طعامه وشرابه في صبحه ومسائه، دائما هذا طعامه الدائم. فهذه الزقوم عياذا بالله شرة من نار تخرج تتغذى بالنار، تنبت في أصل النار وتتفرع فيها وغذاؤها النار. إذن كيف يكون ثمرتها؟ ما ثمرت شجرة أصلها وفروع ويعني جذورها في النار وتعيش على النار. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، يعني لن يأكلوها هكذا، وإنما سيأكلوها بتشهي وتفتت، كما قال جل وعلا إنا جعلناها فتنة للظالمين، هذه الشجرة فتنة لهم تفتن بها، لأنه يشعر بالجوع الشديد جدا فيأكل منها. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، يأكلونها بتشهي فيملأ بطنه، وهذه تقطعه بعد ذلك، فشاربون عليه من الحميم، عندما تتقطع أمعاؤه ويشعر بالعطش وبالظمأ الشديد فيبحث عما يطفئ هذا، فلا يكون أمامه إلا الحميم، النار الذي المحمي، وهذا المحمي ولغ يبلغ حده من الحمو، كما قال جل وعلا يطوفون بينها وبين حميم آن، وهذا الحميم الآن كالمهل كالمعدن المذاب، فشاربون شرب الهيم، كذلك هذا يشربونه ليس يعني قليلا قليلا غصن، وإنما يشربونه يعبونه عب عياذا بالله، كما يتشرب الهيم. الهيم جمع هيماء، والهيماء هي الناقة الناقة يصيبها أحيانا داء في جوفها فتشعر بحرارة شديدة فتعب من الماء، ولكنها لا تبرد ولا تروى، ما تروى من كثرة الشرب، كما قال ذلك الشاعر في بيان غرامه: ما يلقاه من الغرام قال فأصبحت كالهيماء، لا الماء مبرد ظماها ولا يقضي عليها هيامها، فلا هيامها يقضي عليها ولا الماء يبرد ظماها. ومنه سمي يعني الغرام بالهيام، هام بهذه المرأة يعني أصيب بهذا يعني الحرارة الشديدة التي يعني تكون على هذا النحو، وكل أمراض العشق على هذا النحو تم الهيام والغرام فهذه الله يقول فشاربون شرب الهيم، شرب الناقة التي تعب الماء عبا، ولا هناك حيوان يعب يعني عند الشرب مثل يعني البعير. فشاربون شرب الهيم، الإبل العطاش عندما تعب الماء عبا، هذا نزلهم يوم الدين، هذا الذي هو الأكل من الزقوم على هذا النحو بهذه الصفة، وهذا العب من هذا الحميم على هذا النحو، نزلهم ضيافتهم، هذه ضيافتهم، هذا ما أعددنا لهم ضيافة لهم يوم الدين. النزل هو ما يقدم للضيف قبل مجيئه، فإذا نزل بالقوم هم يقدمون هذه، فهذا يسمى النزل، لأنه عندما ينزل بك ضيف تكون إتحافه هذا، فهذه تحفته، هذا إتحاف هؤلاء. فالجنة نزل الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، والنار الذي بهذه الصورة هذه النزل كذلك الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل معصيته، هذا نزلهم يوم الدين. ثم قال جل وعلا: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن الله سبحانه وتعالى خلقناكم، نحن الذين أنشأناكم من العدم وأخرجناكم، فلولا تصدقون، فهل لا صدقتم؟ هذا كلام الله، من الذي يتكلم بهذا؟ المتكلم بهذا الله سبحانه وتعالى، منزل هذا الكلام، هذه المواعظ العظيمة، وهذا الخطاب خطاب الرحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، حيث يصف لهم يعني يوم القيامة على هذا النحو أنه واقع لا محالة، وهذا دعوة لهم ليتذكروا وليتعظوا وليرجعوا إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فبعد هذا الوصف الكامل يقول الله تبارك وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني فهلا صدقتم ربكم سبحانه وتعالى؟ من أصدق من الله يقيل نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين آياته في الخلق، وأنه خلق، هو خالق الخلق سبحانه وتعالى. فبدأ سبحانه وتعالى بخلق الإنسان، فقال جل وعلا: فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ونعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.